بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اتباع سنة نجاة العلمية أن يقدموا لكم سلسلة دروس في شرح متن الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا محيي الدين بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن دورة الإمام الشافعي العلمية للشيخ سعد النايف وفقه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، أما بعد، فمر معنا في الأسابيع الماضية أن أخذنا الحديث الأول، حديث الأعمال بالنيات، ثم أخذنا جزء من الحديث الثاني، حديث عمر رضي الله عنه، أيضا حديث عمر رضي الله عنه، حديث بيان الإسلام والإيمان والإحسان. فيقرأ الأخ مرة أخرى رغبة في تلاوتي أو ذكري أو قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ورغبة في إتقانكم وحفظكم لهذا الحديث إن شاء الله. ووصيتي للإخوة جميعا حفظ هذه الأربعين، حفظ هذه الأربعين. وقد اعتنى العلماء وبل وطلاب العلم بل وحتى الكتاتيب والصغار قديما كانوا يعتنون بحفظ هذا المتن، وإن كان هذه المتون التي سميت بأربعين، عشرات المتون، يعني كثير من العلماء سمى أربعين أربعين أربعين، لكن اخترنا لكم هذا واهتم العلماء بهذا المتن. فهذه سنة العلماء، وإن كانت مأخوذة من حديث ضعيف، لأن الحامل لذلك هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث لا يصح، حديث لا يصح، وهو من حفظ أربعين حديثا كان في زمرة الفقهاء والعلماء. هذه سنة العلماء، فينبغي أيها الإخوة على طلاب العلم حفظ هذا المتن. ويعني عندما ذهبنا لبعض العلماء الكبار أوصوا بحفظ هذا المتن، أوصوا بحفظ هذا المتن، فينبغي على الإخوة حفظ هذا المتن، ليس إلزاما، ليس إلزاما. نعم. يستطيع إعادة الحديث؟ لا ظهرا عن قلب. تفضل. نعم أنت. ثانية. أن تؤمن بالله قال له فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذا الذي يسمى العقيدة أيضا. فالعقيدة أخذت من هذا الحديث العقيدة، وهي ما يعتقده المؤمن، يعتقده المؤمن الاعتقاد الصحيح. فهذا التعريف أو هذا البيان للإيمان مهم جدا في هذا الحديث. قال فأخبرني عن الإيمان. ما هو الإيمان؟ سبق أنه قلنا تعريف اللغوي والإصطلاح الإيمان. من يستطيع؟ تفضل. لغة وشرعا، شرعا تفضل. بارك الله فيك. له تعريفات، له تعريفات. الإيمان لغة التصديق، وتصديق خاص، وهو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. الإقرار أو هو تصديق خاص يستلزم القبول وإيش والإذعان، وهو اعتقاد بالجنان وتصديق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فالإيمان أيها الإخوة، الإيمان ينطبق على هذه المواطن الثلاثة. الإيمان يحل في هذه المواطن الثلاثة، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة ويزيد ما في القلب ويزيد ما في اللسان ويزيد ما في الجوارح والأركان. كل هذا يكون فيه الزيادة ويكون فيه النقص، يكون فيه الزيادة ويكون فيه النقص. وظل قوم في هذا الباب، فمنهم من قال الإيمان التصديق فقط، ومنهم من قال الإيمان المعرفة فقط، ومنهم من قال الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان فقط. وهؤلاء كلهم من أصناف المرجئة. فالإرجاء أيها الإخوة هو هذا، الإرجاء هذا تأخير العمل عن مسمى الإيمان، تأخير العمل عن مسمى الإيمان. فالإيمان أيها الإخوة يشتمل على هذه المواطن الثلاثة، ويزيد بزيادة ما في هذه المواطن الثلاثة، وينقص أيضا ويظهر النقص على هذه المواطن الثلاثة. والإيمان والإسلام يدخل بعضهم ببعض، فمن العلماء من قال الإيمان هو الإسلام كما قال الشافعي كما قال البخاري رحمه الله تعالى، ومنهم من قال الإيمان غير الإسلام، الإيمان غير الإسلام. فالإيمان يتضمن إيش؟ الاعتقادات، يتضمن ما في القلب، وأعمال الجوارح يتضمنها الإسلام، هذا إذا اقترنا كما في هذا الحديث. إذا اقترن ذكر الإيمان مع ذكر الإسلام دخل إيش؟ كان الإيمان على ما في القلب، وأعمال الجوارح على تنطبق على الإسلام يكون على ما في أعمال الجوارح. وإذا انفرد يعني جاء ذكر الإيمان فقط دخل فيه الإسلام والإيمان. وكذلك هذا هو خطاب كما في خطاب الله تعالى في القرآن والسنة، يا أيها الذين آمنوا، يدخل فيه إيش؟ المسلم والمؤمن، ينطبق عليهما كما يقال في الفقير والمسكين، الفقير والمسكين. فالإيمان أيها الإخوة يزيد في هذه المواطن الثلاثة، وهذا قول أهل السنة، وهذا قول أهل السنة والجماعة، يزيد وينقص. أهل البدع من الخوارج والمعتزلة قالوا الإيمان أيضا في هذه الثلاث مواطن، لكن إيش؟ الإيمان عندهم ثابت لا يزيد ولا ينقص. هنا فارقوا أهل السنة والجماعة في ذلك، ولذلك كفروا صاحب الكبيرة من هذا التعريف، كفروا صاحب الكبيرة لأنهم قالوا بثبوت الإيمان، قالوا إذا ذهب بعضه ذهب إيش؟ كله، ذهب بعضه ذهب كله. وكذلك المرجئة قالوا بالإرجاء هروبا من هذا الإلزام، هروبا من هذا الإلزام. فأهل السنة يقولون أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وهذا اعتقاد إجمال، اعتقاد جميع السلف الأئمة، اعتقاد السلف أجمعوا على هذا، اعتقاد السلف أجمع السلف على هذه العقيدة، أجمع السلف على هذه العقيدة. ولذلك فالأعمال تدخل في مسمى الإيمان. ومن هذا حديث أيضا، وفي حديث أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين، حديث الأشعريين، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال آمركم بالإيمان بالله وحده، قالوا وما الإيمان بالله وحده؟ أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أن تؤمن أن يعني شهادة أن لا الله، وأن تقيم الصلاة، وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن الإيمان 74 شعبة، وفي رواية 64 شعبة، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا قال فيه إيش؟ قال لا يؤمن، قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة حين ينتهبها وهو مؤمن. وهذا النفي ليس لأصل الإيمان، وإنما لكمال الإيمان، يعني لا يسمى مؤمنا ما دام أنه مرتكبا للمعاصي، فإنه لا يسمى مؤمنا كامل الإيمان وإن كان عنده أصل الإيمان. قال الإيمان أن تشهد، الإيمان أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله. والإيمان بالله أيها الإخوة يتضمن الإيمان بوجوده جل وعلا، يتضمن الإيمان بربوبيته جل وعلا، يتضمن الإيمان بعبوديته وألوهيته وأنه المستحق للعبادة دون ما سواه، يتضمن الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته، يتضمن الإيمان بأسماء الله وصفاته دون تمثيل ولا تعطيل، دون تمثيل ولا تعطيل. الإيمان بالله يتضمن هذه الأمور كلها. كذلك قال أن تؤمن بالله وملائكته. الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة أن تؤمن وتوقن بوجود هؤلاء الملائكة الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن، وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وذكر من أسمائهم من ذكر، وذكر من أوصافهم ما ذكر، وأنهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وذكر أن منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة أجنحة، ومنهم من له أربعة أجنحة، ومنهم الذي عنده 600 جناح وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، كل جناح منه من هذه الأجنحة يسد الأفق. وذكر الرب جل وعلا من يعني أوصافهم أنهم خلقوا من النور، أنهم خلقوا من النور، كما ذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة خلقت من النور، وأنهم أجسام لطيفة، وأن لهم عقولا، وأنهم يفعلون ما يؤمرون، وأنهم يفعلون ما يؤمرون. ونؤمن أن بعض هؤلاء الملائكة لهم أسماء، من منهم؟ جبريل عليه السلام صاحب الوحي، جبريل عليه السلام صاحب الوحي الذي يأتي بالوحي إلى الأنبياء، هو الذي كانوا يسمونه الناموس. يعني لما جاء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ورقة قال ذلك الناموس الذي كان يأتي إلى موسى، يعني مقصود إيش؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. ومنهم ميكائيل صاحب القطر، يعني الذي جعله الله تعالى موكلا بالقطر بالمطر، يعني الله تبارك وتعالى ينزل المطر، لكن جعل ميكائيل حافظا لذلك، جعل ميكائيل عليه السلام حافظا لذلك، هذا اسم أيضا من أسماء الملائكة. كذلك إسرافيل وهو الذي ينفخ في الصور، وهو أحد ملائكة الملائكة الذين يحملون العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وأحدهم إسرافيل عليه السلام. فإسرافيل له وظيفتان، إسرافيل له وظيفتان، وأحدهما أنه يحمل العرش، والثانية أنه ينفخ في الصور، ينفخ في الصور. كذلك نؤمن بالملائكة الباقين، الملائكة الذين هم منهم من هو يعني من هم جوال في سماع حلقات العلم والذكر، ويجلس مع أهل العلم ويسمع حديثهم، ويصعدون إلى الرب جل وعلا فيخبرونهم بهذه المجالس. أسأل الله تعالى أن يكون هذا المجلس من هذه المجالس التي يصعد بها إلى السماء، تصعد بها الملائكة إلى السماء. في الحديث أنهم يحفون يحف هؤلاء الملائكة الذين يجلسون جالسين في هذا المجالس، فيرقون، يعني بعضهم يرقى على بعض حتى يصلون إلى السماء. الحديث ومنهم من يعني يحمل أهل العلم في طلب العلم ويعينه في طلب العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يصنع. وكذلك الذي ينبغي على المؤمن أن يستفيد من هذا أن الملائكة تراقبه، ومن الملائكة من يسجل عليه الحسنات ومنهم من يسجل عليه السيئات. كذلك أيها الإخوة، ينبغي على الإنسان أيضا أن يستحي من هؤلاء الملائكة، فلا يعصي الله تبارك وتعالى، لأن الملائكة إيش؟ يشهدون ذلك، والله تعالى قبلهم يشهد، لكن الملائكة أيضا يشهدون ذلك. حين يواقع الإنسان أو المسلم هذه المعصية فتكتب عليه وترفع إلى الله تبارك وتعالى. كذلك من الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه. الكتب أيها الإخوة السماوية، ما من رسول إلا وله كتاب، ما من رسول إلا وله كتاب، لكن بعض الكتب علمنا منها ما ذكر الله تعالى في القرآن، ما ذكره الله تعالى في القرآن، وهي ماذا؟ ما هي؟ التوراة والإنجيل والزبور، وبعد صحف موسى، وإيش؟ صحف إبراهيم، والقرآن الذي هو أفضلها وخيرها وأكملها وكذلك آخرها القرآن. كذلك نؤمن بالكتب الأخرى، نؤمن على سبيل الإجمال. ومن الإيمان بهذه الكتب الإيمان بأنها منزلة من عند الله، غير القرآن حصل فيه التحريف والتبديل، فنؤمن به من حيث الجملة. أما من حيث المضمون فلا نستطيع أن نميز ما كان ثابتا صحيحا وما غير وبدل، ما غير وبدل. أما القرآن فنؤمن به كله ونعمل به في مسائل الاعتقاد، نؤمن في مسائل إيش؟ الأعمال نمتثل، في مسائل الأعمال نمتثل، وهذا الإيمان التفصيلي للقرآن. أما الكتب الأخرى فقد نسخت بالقرآن، نسخت بالقرآن، فالكتاب الذي يعمل به الآن هو القرآن فقط ورسله. والرسل أيها الإخوة، الرسالة هي الإبلاغ، الوحي هي يعني من نزل عليهم الوحي وأمروا بتبليغه إلى قوم مخالفين، حتى نميز بين الرسول والنبي، لأن النبي أيضا يبين ويبلغ، لكن الرسول أو الرسل بعثوا إلى قوم مخالفين وهم المشركين. ولذلك أول رسول من؟ نوح عليه الصلاة والسلام، لما حصل الشرك، لما حصل الشرك في الإنسانية ابتعث الله تعالى نوحا عليه الصلاة والسلام. وأما آدم فكان رسول ونبي، نبي لماذا؟ لأنه ما كان شرك، ما كان شرك. فأول نبي على الإطلاق من؟ آدم عليه الصلاة والسلام. وأول رسول على الإطلاق من؟ نوح عليه الصلاة والسلام. وآخر رسول على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر نبي على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. وكل رسول هو نبي، وليس كل نبي هو رسول. ما من رسول إلا وله كتاب وشريعة، كتاب وشريعة. أما الأنبياء فإنهم يحكمون ويتشرعون بشريعة من قبلهم، ويحكمون ويحتكمون إلى الكتاب، كتاب الرسول الذي هو قبلهم، الرسول الذي هو قبلهم. الله تعالى ذكر لنا من الرسل إيش قد؟ 25 رسول، منهم 18 ذكروا في سورة واحدة، أيها؟ سورة الأنعام. وأما البقية فجاءوا 7، جاءوا متفرقين. منهم أولو العزم من الرسل، من؟ نوح عليه السلام، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وموسى عليه الصلاة والسلام وعيسى عليه الصلاة والسلام ونبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أولو العزم من الرسل، لماذا قيل لهم أولو العزم من الرسل؟ لأنهم جابه وقاسوا في تحمل المشاق بالدعوة إلى الله تعالى ما لم يكن لغيرهم، ولذلك سموا أولو العزم من الرسل. جاء ذكرهم في عدة مواضع من القرآن، في سورة الأحزاب، في سورة إيش الشورى، وفي غيرها جاء ذكرهم في هذه السور. الرسل عليهم الصلاة والسلام ذكر لنا من تعداده في حديث صحيح 315 رسولا، وأما الأنبياء فإيش 124 ألف نبي، 124 ألف نبي، والرسل 315 رسول. صح الحديث في ذلك، صح الحديث في ذلك، نؤمن أن الرسل بلغوا البلاغ المبين وأنهم أمناء الله على شرعه ووحيه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله تعالى اختارهم اختيارا، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وما أرسل الله الرسل إلا لكي يعبد الله من جهتهم. أما أن نعزل الرسل وخصوصا في أعظم مسألة وهي في أصول الدين، في مسائل الإيمان، نعزلهم تماما ونحكم العقول، هذا ليس بإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. الإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بأنهم مرسلون من عند الله تعالى، الإيمان بما جاءوا به، امتثال ما أمروا به وترك ما نهوا عنه. قال والرسل، والإيمان بالرسل، والإيمان بإيش؟ باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يتضمن أمور كثيرة، الإيمان بإيش؟ البرزخ، فالإنسان ينتقل من هذه الدنيا، أول منزل من منازل الآخرة هو ما في القبر، أول منزل من منازل الآخرة هو ما في القبر، ثم إيش؟ البرزخ، ثم الساعة، البعث، الساعة، القيام لرب العالمين، الوقوف، وهذا يستمر في كثير من الناس إلى إيش؟ 50,000 عام. وأما المؤمن فيخففه الله تبارك وتعالى حتى لا يشعروا به المؤمنون. ثم إيش؟ نصب الموازين، تطاير الصحف، تطاير الصحف، الموازين، كذلك الأحواض، كل نبي له حوض، كل نبي له حوض، ثم المسير على الصراط، ثم بعد ذلك إيش؟ دخول الجنة، ينتهي الأمر بدخول الجنة أو النار. بعض الناس يدخلون الجنة وبعض الناس يدخلون النار، بعضهم يدخل النار دخولا مؤبدا، أما الذي يدخل الجنة فلا يخرج منها أبدا، وبعض الناس يدخلون النار ويخرجون منها. الناس صاروا ثلاث أحوال، الكفار خالدين مخلدين في النار، عصاة المسلمين، عصاة الموحدين، منهم من يدخل النار لكن يخرج منها إلى الجنة، أما الذي يدخل الجنة ابتداء فإنه لا يخرج منها. كذلك الإيمان بالقدر خيره وشره، نرجعه إلى درس المقبل بإذن الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى